وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة من الشرك. والمذكور في قول المصنف أن تعبد الله مخلصا له الدين مشتمل على مقصود الحنيفية ولبها المحقق لها، وهي دين الأنبياء جميعا. وأضيفت في كلام المصنف وغيره إلى نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للواقع في القرآن، فإنها تضاف إليه. وأضيفت الحنيفية في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لثلاثة أمور. أولها أن العرب الذين بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل بينهم القرآن كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، ويذكرون أنهم من ذريته وأنهم على دينه، فأجدروا بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يأتي مثل ذلك مع غيره منهم، ذكره ابن جرير في تفسيره، وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في تحقيق التوحيد، ولم يشاركه هذه الرتبة سوى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أب وجد، ومحمد صلى الله عليه وسلم ابن وولد، والنسبة إلى الأبي أولى من النسبة إلى الابن، والناس جميعا مأمورون بعبادة الله التي هي مقصود الحنيفية، ومخلوقون لأجلها. والدليل قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ودلالة الآية على المسألتين من جهتين، إحداهما صريح نصها أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، والآخر لازم لفظها، بأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، وكون الناس مخلوقين للعبادة ومأمورين بها شيء مجمع عليه، فالمسلمون متفقون كافة على أن الخلق مأمورون بعبادة الله عز وجل، وأن الحكمة من خلقهم هي عبادته سبحانه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه:

وجود الشركة فيه على ما ذكرنا من أنه جعل شيء من حق الله لغيره، من أنه جعل شيء من حق الله لغيره. والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر، والمقصود منه في قول المصنف فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت هو الشرك الأكبر لقوله بعد فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. فحصول الخلود في النار مرتب على الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر. ونجاسة الشرك أعظم النجاسات، ونجاسة الشرك أعظم النجاسات. وكما يؤمر العبد بدفع النجاسة الظاهرة عنه عند إرادة الصلاة في بدنه وثوبه والبقعة التي يصلي عليها، فإنه يؤمر بتطهير أعماله كلها بإفراغها من الشرك، فينفي الشرك من قلبه ولسانه وجوارحه مخافة أن يحبط عمله وسوء أثره ووخيم عاقبته في إفساد العبادة وكون مصير صاحبه إلى النار، يوجب على العبد معرفته والخوف منه عسى أن ينجو من حبالته التي ينصبها الشيطان للخلق، كما قال المصنف هذه الشبكة، فالمراد بها الحبالة التي ينصبها الشيطان ليدخل الناس في الشرك، الحبالة التي ينصبها الشيطان ليدخل الناس في الشرك. والحبالة معناها الفخ، الفخ الذي يوضع لقنص صيد. والأمر بمعرفة الشرك أمر بمعرفته ومعرفة مقابله وهو التوحيد، فلا تكمل معرفة الشرك إلا بمعرفة التوحيد. والآية التي ذكرها المصنف في التحذير من الشرك وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به عامة في الشرك الأكبر والأصغر معا، عامة في الشرك الأكبر والأصغر معا في أصح قولي أهل العلم. وبيانه أن والفعل المضارع بعدها ينسكبان في مصدر، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به تقديره إن الله لا يغفر شركا به، إن الله لا يغفر شركا به، فيكون قوله شركا كلمة نكرة في سياق نفي، نكرة في سياق نفي، وهي تفيد العموم. فالشرك الأكبر والأصغر لا يغفرهم فالشرك الأكبر والأصغر لا يغفرهم الله سبحانه وتعالى، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وامتناع مغفرة الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، فإنه يبقى غير مغفور له ويوضع في كفة السيئات، فإنه يبقى غير مغفور له ويوضع في كفة السيئات، فإن رجحت حسناته دخل الجنة، وإن رجحت سيئاته دخل النار فعذب فيها ثم أخرج منها. ومما يعين العبد على معرفة الشرك ليحذره معرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه تبين حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعوهم إليه، وتتضح بها حقيقة الشرك، ويتميز بها دين المسلمين عن دين المشركين. فمنفعة معرفة هذه القواعد الأربع الكبرى هي تمييز دين المسلمين عن دين المشركين، فمنفعة هذه القواعد الأربع العظمى هي تمييز دين المسلمين عن دين المشركين. ومردها إلى أمرين، ومردها إلى أمرين، أحدهما معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم، معرفة حال المشركين الذين بعث فيهم. واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، واستمداد تلك القواعد عند المصنف من القرآن الكريم، وما فيها من أدلة السنة تابع له، وما فيها من أدلة السنة تابع له، واقتصر على ردها إليه للاتفاق على قبول القرآن، واقتصر على ردها إليه للاتفاق على قبول القرآن والاحتجاج به عند جميع الفرق الإسلامية. والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، والمراد بالقاعدة في هذا الموضع أعم من إطلاق الفقهاء، فهي ألصق بالمعنى اللغوي، فهي ألصق بالمعنى اللغوي، فمعناها لغة الأساس، فمعناها لغة الأساس. فهذه القواعد تعتبر كل واحدة منها أساسا في معرفة الدين وأصلا من أصوله. وتجوز إرادة المعنى الاصطلاحي للقواعد، ويجوز إرادة المعنى الاصطلاحي للقواعد، فتكون من قواعد التوحيد، فتكون من قواعد التوحيد، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، وهو الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة، تفهم منه أحكامها، تفهم منه أحكامها، ومتعلقه علم التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مقصود هذه القاعدة بيان شيئين: أحدهما أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، مقرون بتوحيد الربوبية، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله، وهو إفراد الله في ذاته وأفعاله. وأشار المصنف رحمه الله إليه بقوله: مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية، لأن الخلق والتدبير من أعظم أفعال الربوبية. والآخر أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام، أن إقرارهم بتوحيد الربوبية فقط لم يدخلهم في الإسلام ولم يعصم دماءهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهم وصف الكفر وقاتلهم عليه، ولو كانوا بإقرارهم بالربوبية مسلمين لما طالبهم بالإسلام ولما قاتلهم عليه. واستدل على ما ذكره بقوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية، وهي دالة على الأمرين معا. فأما وجه دلالتها على الأمر الأول وهو إقرارهم أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، كما قال تعالى: فسيقولون الله، أي يثبتون له تلك الأفعال من أفراد الربوبية، أي يثبتون له تلك الأفعال من أفراد الربوبية.